عطشان ومبلع لك مرضان ومقرح لك عطشان ومبلع لك مرضان ومقرح شوفك ليل ما مصرح شوفك ليل ما مصرح قلب عليك يجرح قلب عليك يجرح لو قلبت فرابي أنا بطرابي يا بيت سماتي إن قلبت فرابي أنا بطرابي فوق القلب مدريبو إلا ربيع الهم الفوق القلب مدريبو إلا الرب الزول فاطرا صب الزول فاطرا صب وشايل الخاطر تب وشايل الخاطر تب انقلبتي فرابي انا بطرابي يا كبرتي سماتي انا بطراقي في سماتي انقلبت فرادي